فالآن يبتهج الغريق، فالآن يبتهج الغريق، فالآن يبتهج الغريق، فالآن يبتهج الغريق. فبين أمواج الهوى وجد السفينة، هبت رياح الذكر والتقوى علينا، وكما أتاك المصطفى مستبشرا ها قد أتينا. هبت رياح الذكر والتقوى علينا، وكما أتاك المصطفى مستبشرا ها قد أتينا. فتلطفي بالزائرين وأنشدي، فتلطفي بالزائرين وأنشدي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع. منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود. منا الرجاء ومنك العفو والجود، يا رب. منا الدعاء ومنك الفضل ممدود. منك العطايا بلا حد ولا عدد، وجهدنا بأداء الشكر محدود، وجهدنا بأداء الشكر محدود. يسبح البحر بالأمواج خالقه، في حمدي لك أعظام وتمجيد. يسبح البحر بالأمواج خالقه، في حمده لك أعظام وتمجيد. تسبيحة الروض عطر في خمائلي يسري، وتسبيحة العصفور تغريد تغريد. منك العطايا بلا حد ولا عدد، وجهدنا لأداء الشكر محدود، وجهدنا لأداء الشكر محدود. من طينة بشرا يا رب، من حبة شجرا يا رب، من طينة بشرا يا رب، من حبة شجرا يا رب. لولاك في غرسه، لولاك في غرسه ما أورق العود. جليت صورا أهديتها ثمرا، جليت صورا أهديتها ثمرا، لا بقدرتك العلياء توحيد توحيد. منك العطايا بلا حد ولا عدد، وجهدنا لأداء الشكر محدود، وجهدنا لأداء الشكر محدود. منا الرجاء ومنك العفو والجود، يا رب. منا الدعاء ومنك

وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي. يا رب فاغفر يا كريم واقبل بعفوك يا رحيم. يا رب فاغفر يا كريم واقبل بعفوك يا رحيم من تائب يخشى الذنوب ومعاهد أن يستقيم. من تائب يخشى الذنوب ومعاهد أن يستقيم. أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي. رباه إني قد عرفتك خفقة في أضلاعي. رباه إني قد عرفتك خفقة في أضلاعي وهتفت باسمك له وهتفت باسمك له لحنا يرن بمسمعي. أنا من يذوب تحرقا أنا من يذوب تحرقا بالشوق بالشوق دون توجعي. قد فاض كأسي بالأسى قد فاض كأسي بالأسى حتى سئلت تجرعي. قد فاض كأسي بالأسى حتى سئلت تجرعي. قد فاض كأسي بالأسى حتى سئلت تجرعي. إن لم تكن لي في أسايا فمن يكون إذا معي. يا يا رب في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت كم ندمت وكم بكيت ولقد رجوت فخاشعا وإلى رحاب كم سعيت.